ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وبعد. حللتم الواجب أنتم كلكم واجب. أين الواجب؟ أحد من الإخوة يتبرع من الواجب، لما في ناس من خمس شباب، أحد الإخوة يلم الواجب، كان هنا طفل يأتي بواجب النساء، ورجاء إن الإخوة تكتب أسماءها على الورق. جزاك الله خيرا. نقول لقد قلتم حفظكم الله عند قول المصنف فلا دور نفس حبتين، أنا المقصود بالحبة هي حبة الزرع، ولكن نظرت فيها في كتب المكاين الموزيف وجدت أن الحبة تساوي 59 من ألف ولا من 100، وهي وحدة يسال بها الدراهم والدنانير. جزاكم الله خيرا على هذه المعلومة، ولكن لو كانت 59 من ألف ممكن يعني تقرب من الحد. عند الشرط الثالث من شروط الزكاة قال ملك النصاب، وانتهينا عند قوله تعالى عند قول المصنف وتجب الزكاة فيما زاد على النصاب بالحساب، يعني هذا في زكاة المال، في زكاة المال كذلك في النقدين، ما زاد على النصاب أيضا يقدر بالحساب، بخلاف السائمة وذكر فيها حديث ليش الأوقات، وقلنا الوقت اللي هو ما بين الفريضتين او النصبين هذا ليس فيه زكاه بخلاف ايش؟ زكاه الاموال والاثمان، فما زاد على النصاب يحسب، وكذلك يلحق الفرع بالاصل. قال الرابع يعني الشرط الرابع من شروط الزكاه تمام الملك في الجمله، قاله في الفروع. من قاله في الفروع؟ ابن مفلس. ابن مفلس المتقدم ولا المتاخر؟ المتقدم صاحب شيخ الاسلام، تلميذ شيخ الاسلام، والا فهناك ابن مفلس اخر متاخر صاحب ليش؟ المبدع وصاحب ليش؟ التقسيم. قال لان الملك الناقص ليس نعمه كامله، يعني دي من حكمه التشريع. لماذا؟ من شرط الزكاة أن يكون الملك تام. قال لأن الملك الناقص ليس نعمة كاملة، وهي إنما تجب يعني الزكاة في مقابلتها، يعني مقابلة الإيش؟ النعمة. إذ الملك التام عبارة عما كان بيده لم يتعلق به حق غيره يتصرف به على حساب اختياره وفوائده حاصلة له. قاله أبو المعالي. من أبو المعالي؟ الجويني. الجويني لو قال قرأ أبو المعالي في المذهب الشافعي فلعله من؟ فهو الجويني، لكن لو قال هنا أبو المعالي فهذا يحرر ينظر. إخوة تحرر هذا لأني لم أحرره. قال تنبيه، قال في الفروع يعني ابن مفلح النصاب الزكوي سبب لوجوب الزكاة. ابن مفلح يقول النصاب الزكوي إذا بلغ هذا سبب لوجوب الزكاة، كما يدخل فيه تمام الملك، يعني لا يكون ناقص الملك. نعم ارفع صوت. قال وكما يدخل فيه تمام الملك بالإذن من الشروط النطاق تمام الملك هو داخل في ليش في النطاق مع تمام الملك يدخل فيه من تجب عليه أو يقال الإسلام والحرية شرطان لسبب والشرط في الأصول هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم إذن الإسلام والحرية شرطان لسبب والنصاب وتمام الملك سبب ليش للزكاة فعدمهما مانع من صحة السبب يعني عدمهما عائد على الإسلام والحرية إن لم يكن هناك إسلام ولا حرية فليس هناك أصلا إيش سبب فالعدم السبب هذا معنى كلامه من صحة السبب وانعقاده وذكر غير واحد هذه الأربعة شروطا يعني بعض أهل العلم ذكر أن تمام الملك والنطاق والإسلام والحرية شروطا وليست إيش وليس تمام الملك والنطاق أسباب مفهوم الكلام؟ قال وذكر غير واحد هذه الأربعة شروطا هذه الأربعة إيش؟ شروطا للوجوب كالحول كالحول تمام الحول شرط من شروط إيش؟ وجوب الزكاة فإنه شرط للوجوب بلا خلاف يعني هذا بالإيش بالإجماع لا أثر له في السبب يعني لا يؤثر في الإيش في السبب يعني بخلاف الإسلام والإيش والحرية بخلاف الإسلام والحرية على قول بعض أهل العلم وأكثرهم أن تمام الحول يلحق بالإسلام والحرية وتمام الملك والنطاق يصير إلى شروط خمسة قال فلا زكاة في دين الكتاب لا زكاة في دين الكتاب ايه هو دين الكتابة ان يأتي العبد فيكاتب سيده على حصة من المال قدر معلوم من المال فان عمل واتى بهذا القدر هذا المال صار ايش صار حرا هذا القدر اللي هو دين الكتابة هذا لم يقبضه السيد لم يقبضه ايش السيد هل هذا الدين الذي هو أصبح دين في رقبة العبد هل يزكيه السيد؟ لا يزكيه لأنه قد يعجز العبد أن يأتي بهذا المال فليس هذا يطير ملكا تاما للسيد فدين الكتابة لا زكاة فيه قال لعدم استقراره يعني عدم استقرار إيش؟ هذا المال اللي هو في صورة دين لأنه لا يملك تعجيز نفسه لأنه يملك تعجيز نفسه سيد قد يعجز من الرقيق الإيش العبد فلا يأتي بإيه بهذا القدر أو هذه الحصة المتفق عليه وقد يمتنع ويمتنع من الأداء يعني قد يمتنع العبد من أداء الدين هي الحصة محتملة قد تكون عائدة على السيد لأنه قد يعجز عبده وقد تكون عائدة على العبد ولهذا لا يصح ضمانها لا يصح إيش ضمانها لإيه الدين قال ولا زكاة في السائمة وغيرها الموقوفة على غير معين الوقت في باب الوقت الصفحات الآتية يعني فيها صعوبة شوية لأن دخل فيها الوقت والوصية ودخل فيها الرهن ونحو هذا فإرجاء الانتباه قال ولا زكاة في السائمة وغيرها الموقوفة على غير معين في موقوف على معين وموقوف على غير معين الوقف على معين فيه الزكاة، والوقف على غير المعين ليس فيه زكاة. قال كالمساكين، يعني قال هذا الوقف على مساكين البلدة أو على المساكين وعامة، أدخل فيه مساكين البلدة وغيره، فهذا ليس إيش وقف معين، إنما وقف إيش معمم، وقف معمم لا يملكه أحد ولا يستطيع أن يمتلكه في حوزته. أو على مسجد أو رباط ونحوهما كمدرسة لعدم ملكهم لها. قال مثل قال كمال موصى به في وجوه الخير، مال صاحبه وصى به في وجوه الخير ولم يحدد ولم يعين، قال هذا المال أوصيت به قبل موته، يعني أن يخرج في وجوه الخير. وجوه الخير كثيرة وليست لها جهة تمتلكه، فليس فيه زكاة. أي خيرات من غزو ونحو، دي وجوه إيه؟ وجوه الخير داخل فيها. أو مال موصى به يشترى به ما يوقف، مال يشترى به ما يوقف على طلبة علم أو فقراء أو مساكين. قال فإن استدر به وصي قبل مصرفه، انتبه فيه الوصي أخذ هذا المال ثم استدر به بغير إذن الموصي، ماذا عليه؟ قال فربح المال، يعني هذا الوصي أخذ المال وأعمله فربح المال. قال فربح المال فربحه مع أصل المال يصرف فيما وصى به، يبقى الفرع والأصل يصرف فين؟ فيما أصل به ليه؟ أوصى به ليه؟ الوصي. قال لتبعية الربح للأصل ولا زكاة فيهما، لا زكاة في الأصل ولا فين ولا في الفرع للمال الموصي به، لعدم المالك المعين، لأن ليس له إيش مالك معين. وإن خسر المال، وإن خسر المال ماذا يكون؟ قال ضمن الوصي. ليه؟ لأن الوصي قام بالتجار في المال بغير إذن من؟ الموصي، بغير إذن ليش؟ الموصي. بل وإن ضاع المال ضمن لأنه تصرف بغير إيش؟ بغير إذن، لمخالفته إذن، يعني إذن من؟ إذن الموصي. قال وتجب الزكاة في سائمة موقوفة على معين، الزكاة قال تجب في سائمة، سائمة هي التي ترعى إيش؟ عشبا مباحا، يعني ليس ملك لأحد هذا المباح، أكثر العام، وإلا هناك خلاف مدة، ما هي المدة التي تصير بها سائمة؟ نقول بالتغليب، فإن رعت أكثر العام وآتى مثلا صاحبها تشترى لها بعض العشب في خلال العام تسمى أيضا إيش؟ سائمة. قال وتجب الزكاة في سائمة موقوفة على معين، قال كزيد أو عمرو للعموم، وكسائر أملاكه لأنها أصبحت إيش؟ مضمومة إلى ملك وصار مالكا لها. وقال في التلخيص الأشبه أنه لا زكاة، يعني صاحب التلخيص يرى، ولا أدري من هو، لعل أيضا حنبلي، يقول الأشبه أنه لا زكاة في إيش؟ في السائمة الموقوفة على معين. يبدأ هنا قولان، القول الأول الزكاة تجب على سائمة الموقوفة على معين، والثاني لا تجب في سائمة موقوفة على معين. قال وقدمه في الكافي، يعني ابن قدامة في الكافي أن لا زكاة على إيش؟ على سائمة موقوفة على معين. قال لماذا؟ علل قال لنقصه. قال ايش؟ لنقصه. يبقى العلة هنا في عدم الزكاة هو اختيار ابن قدامة ان هذا الماء ايش؟ ناقص، ليس مالكا له ملكا تاما. قال وتجب الزكاة في غلة ارض وغلة شجر موقوفة على معين. غلة ارض وغلة شجر الذي يخرج من الارض، اصل الارض توقف وليس ليش وليس الغلة، نقول هذه الارض موقوفة على طلبة العلم، فما يخرج من الارض يكون موقوفا على من؟ على طلبة العلم او الفقراء او على معين بعينه. قال ان بلغت الغلة نصابا، يعني ان اخرجت الارض نصابا من القمح او الارض او نحوه، تجب فيها ليش؟ الزكاة، لانها ايه؟ على معين، فهو مالك لها على القول الاول. نص عليه، من نص عليه؟ المقصود به الامام احمد، لان الزرع والثمر ليس وقفا بدليل بيعه، والارض الاصل توقف ولا الثمر والزرع، لا الذي يوقف ليش؟ الارض، اما الثمر والزرع فايش؟ يملك، يتملك، يصير ملكا يتصرف فيه، يبيع ويشتري فيه. قال ويخرج من غير السائمة كالزرع والثمر، لانه ملكه بخلاف السائمة فلا يخرج منها، لان الوقف لا يجوز نقل الملك فيه. يقول ويخرج من غير السائمة، يخرج من غير ليش؟ السائمة، لان السائمة هي ليش؟ هي الاصل، هي الاصل، هي الموقوف، هي ليش؟ الموقوف، ونتاجها هو ليش؟ هو الذي يتصرف فيه ليش؟ الجهة الموقوف عليها، فلا يخرج منها، لان الوقف لا يجوز نقل الملك فيه. الوقف لا يجوز نقل الملك فيه كالارض تماما، اصل الارض هي الموقوفة، لا يجوز ليش؟ نقل الملك فيها، انما الثمرة والزرع الخارج هو الذي يتملك. قال ويخرج من غير السائمة، يعني من غير سائمة ليش؟ يخرج الزكاة من غير سائمة السائمة، من أصل السائمة، كالزرع والثمر لأنه ملكه بخلاف السائمة فلا يخرج منها، فلا يخرج منها، لأن الوقف لا يجوز نقل الملك فيه. قال فإن كانوا، أي الموقوف عليه المعينون جماعة، وبلغ نصاب كل واحد من غلته، يعني مجموعة أوقف عليهم وقفا معينا، ثم هؤلاء وليكن مثلا خمسة، وكل واحد بلغ نصيبه نصابا، بلغ نصيبه إيش؟ نصابا، أي الموقوف من أرض أو شجر نصابا، وجبت الزكاة، وجبت إيش؟ الزكاة. وكذا لو بلغت حصة بعضهم نصابا، بلغت حصة بعضهم ايش؟ نصابا، وجبت الزكاة، وجبت عليه. وإلا، يعني وإن لم تبلغ حصة أحد منهم نصابا فلا زكاة عليهم، فلا زكاة ايش؟ عليهم. يعني لو جاء رجل ثم تخلفت حصته ولم تبلغ نصابا، قال المجموعة هؤلاء لا زكاة عليهم جميعا، لا زكاة عليهم ايش؟ جميعا. انه لا اثر للخلطة في غير الماشية، لا اثر في الخلطة غير ليش؟ ماشية. اما الماشية لو ان اثنان اختلطا فكمل كل حصة احدهم الاخر وبلغت 40 من الماشية، وجبت ليش؟ وجبت الزكاة، بخلاف ليش؟ بخلاف الزروع. قال ولا في حصة مضار، يعني ولا زكاة، ولا يعني ولا ايش؟ ولا زكاة في حصة مضارب. حصة المضارب، المضاربة هي ليش؟ الشركة، يعني واحد عنده ماء فيأتي لرجل تاجر وهذا التاجر مات. فيقول خذ هذا المال تاجر فيه. فيتاجر هذا الرجل بالماء. الذي يعمل المال يسمى مضار. يسمى ايش؟ مضار. فإن أعطى له ألفا أو ألفين مثلا، ثم أتى في آخر العام فكتب ألفا، كتب ايش؟ ألفا في آخر العام، واشترط أن الماء أن المكسب منافقة، فلكل واحد لرب المال النصف يعني 500، وللمضارب ايش؟ 500. حصة المضارب لا زكاة فيها، لا زكاة ايه؟ فيها. أما حصة رب المال يزكي الأصل مع ليش؟ مع المكسب اللي هو 500 مثلا يعني. وصلت؟ قال ولا في حصة مضارب من الربح قبل القسمة ولو ملكت، أي ولو كنا تملك بالظهور لعدم استقرارها. قال سواء قبل القسمة أو بعد القسمة لا زكاة فيه. لا زكاة ايش فيه؟ عللوا لماذا؟ قالوا لأن ربح المال عبارة عن ايش؟ عبارة أنه يحمي رأس المال، يحميه ما يتله، فلا زكاة فيه على ايش؟ على المضارب، إنما الزكاة على رب المين؟ على رب المال. فإن كان المكسب كثيرا يصل إلى النصاب يستقبل المضارب حولا جديدا. حولا ايه؟ حولا جديدا. قال ولو كنا تملك بالظهور لعدم استقرارها فلا ينعقد عليها الحول قبل استقرارها بالقسمة أو ما أجرى مجراها. ويزكي رب المال حصته منه. رب المال هو اللي ايه؟ هو اللي عليه، هو اللي عليه الزكاة، يزكي الحصة اللي هو المكسب. نعم. احنا بنقول قبل القسمة، قبل القسمة يعني لم يقتسم، وفي خلال العام ربح مثلا في شهر من الشهور 1000 جنيه. ماشي؟ والشهر الثاني ربح 1000، الشهر الثالث خسر 2000. خسر ايش؟ 2000. هذا قبل ايش؟ قبل القسمة وقبل الظهور وانتصال الايه؟ المال، لأن القسمة إنما تكون في آخر الايش؟ في آخر العام، لأن دي مضاربة قاطعة للمكسب وللخسار، وللايش؟ والخسار. قال ويزكي رب المال حصته منه، أي من الربح كالأصل. يعني الفرع ياخذ حكم الايش؟ الاصل. يعني لا يستقبل للربح حولا جديدا، انما يلحق الايه؟ يلحق الاصل، اي راس المال لملكه الربح بظهوره وتبعيته لماله، بخلاف المضارب. ولا يجب على رب المال زكاة حصة المضارب من الربح لأنه غير مالك لها. طيب رب المال يزكي حصة المضارب؟ قال لا، هو يزكي حصته فقط ولا يزكي حصة ايش؟ المضارب. والمضارب لا يزكي حصته إلا إذا بلغت نصابا واستقبل حولا جديدا. قال فلو دفع حر مسلم إلى رجل 1000 مضاربة على أن الربح بينهما نصفين، فحال الحول وقد ربح المال 2000، فعلى رب المال زكاة 2000 رأس المال وحصته من الربح اللي ايش؟ 500. انتوا ليه هو ياخد لوحده؟ لا، انت كده مش صحيح. ربح كم؟ 2000. يبقى زكي كم؟ يزكي 3. زكي على ايش؟ على 3 مثلا يعني. والا فالثلاثه 3000 الان ليس عليهم ايش؟ زكاه. انما هذا مثل يقرب. قال فان اداها اي زكاه 2000 منه، اي من المال المضار، من مال المضاربه، حسب ما أداه من المال والربح فينقص ربع عشر رأس المال وهو كام؟ 25. فيصير رأس المال فيصير رأس المال 975. ماشي يا اخوان؟ ثم يضيف ليش الربح. نعم عدة تانية يا زهر. ماشي قل قراءة يعني. فلو دفع حر مسلم إلى رجل ألفا مضاربة على أن الربح بينهما نصفين فحال الحول وقد ربح المال 2000 فعلى رب المال زكاة إيش 2000 رأس المال وحصته من الربح هي كم 1000 هم هذا صحيح. ثم قال نعم لا إذا رب الماء رب الماء قال والمال الموصى به ما احنا نقول هذا مثل مثل وإلا الآن النصاب ما بلغ كم 97 جرام عيار كم 21 و85 جرام 24 لأنه لم يمتلك أصلا المضارب لم يمتلك هذا المال إلا بإيش إلا بنتهي الحول لم يمتلك هذا المال إلا بنتهي الحول لأن احنا بنقول الآن حس اللي هو الربح هذا حماية للمال ولم يمتلكه يعني ربما يكسب المال ويأتي في الشهر الحادي عشر ويقصر الجميع المال أو يقصر الربح فقط متى يمتلك المال المضارب في آخر العام أو على حسب الدورة إن اتفقوا أن المال سيدور دورة مثلا في 3 أشهر أو في صفقة يشتري مثلا صفقة سكر أو زيت أو نحوها على حسب إيش ما يتفق عليه. قال والمال الموصى به لمعين يزكيه من حال الحول وهو على ملكه سواء الموصي أو الموصى له وأن رجلا أوصى بمال أوصى بإيش بمال لرجل معين ثم انتقل هذا المال إلى هذا الرجل المعين ثم حال الحول والمال عنده يخرج زكاة على هذا الإيش المال فإن أوصى قال هذا المال لفلان بعد موت ثم لم يموت عام 2 و3 فهذا الرجل يخرج الزكاة على هذا ليش المال يخرج الزكاة على هذا ليش المال هذا معنى الكلام. ولو وصى بنفع نصاب دائمة زكاها مالك الأصل كالمؤجرة قص على ايش على شيء المؤجر دخل الإيجار أيضا هنا يعني مثلا يقول لك هنا ولو وصى بنفع نصاب سائمة زكاها مالك الأرض عنده مثلا رجل ملك 5 من الإبل على زكاة وليس على زكاة قال نفعها لفلان زكاة 5 من الإبل أو 40 مثلا من الغنم أو 30 من البقر على من؟ على صاحب أصل ما قياسا على ايه؟ قياسا على الشيء المؤجر لو أن امرأة مثلا بترجيح القول أن زكاة المرأة أن حلي المرأة عليه زكاة لو أن امرأة ملكت مثلا 100 جرام ثم أجرتها أو أعارتها لامرأة زكاة لهذا الذهب على من؟ على صاحبة ليش؟ الذهب صاحبة ليش؟ الذهب اللي هو أصل المال قال كالمؤجرة ومن له دين على مالي يعني رجل له دين على رجل غني المالي اللي هو ليه الغني المليء الغني. ومن له دين على مليء أي قادر على وفائه باذل للدين، يعني رجل غني وباذل غير مماط، ممكن يكون غني بس ايه مماط لا يؤدي، إنما هذا غني باذل يعني غير مماط، غير ايه مماط. قال قادر على وفائه باذل للدين من قرض أو دين عروض تجارة أو مبيع لم يقبضه، أن يقبضه، هذا يقول عليه إيش؟ عليه زكاة، عليه زكاة. أخي بقول أنت بتقرأ من كتاب والكتب كتاب نسمع الجميل. الرجاء تقسيم الدرس العناصر، ما احنا بنقسم العناصر، ما احنا في عنصر واحد احنا طلعنا منه، هو يا عنصر احنا بنتكلم فيه اه واحد بس يقلم يسمح حاجه. تمام الميل، تمام الميل كذلك في العنصر ده، نقسم العنصر الى عناصر. بعدين يا شيخ شواذ ما بجيبش كوبي من الاخوه ليه؟ ولا بتدفعوش؟ ادفعوا هو يجيب لكم الكتاب. قال كموصوف بالذمة بشرط الخيار، دخلنا في الخيار والكساء، هو المقصود به؟ لا، بيع الخيار، بيع ايش؟ خيار. او لا، او دين، او دين سلم، إن كان، إن كان دين السلم للتجارة، انتبه معي، يقول تجب الزكاة على في دين على مليء باذل، وكذلك أيضا القرض صاحب القرض ودين عروض التجارة ومبيع لم يقبضه، مبيع لإيش؟ لم يقبضه. شيء رجل عنده سلعة، عنده ايه؟ سلعة، ثم باعها ولم يقبضها المشتري، ولم يقبضها ليش؟ مشتري، زكاته على من؟ على البائع ولا المشتري؟ زكاته على المشتري؟ زكاته على ليش؟ على المشتري. وبيع السلم، ما هو بيع السلم؟ واحد يرفع ويقول من؟ قل أه؟ هو تقديم السلم وتخريج السلعة، دي تعريفه؟ هذا تعريفه بالعامية، يعني تعريفه علميا. بيع شيء عاجل بايش؟ طب ثمن عاجل، أحسنت، يعني موصوفة بالذمة بمال حال أو نقد. يقول أو دين سلم إن كان دين السلم للتجارة ولم يكن أثمانا. لماذا لم يكن أثمانا؟ لأن لو كان هذا السلم أثمانا لوجبت الزكاة في ليش؟ في الأثمان في عينها، لوجبت الزكاة ليه؟ في الأثمان وليس في دين ليه؟ السلم، إنما تجب في إيه؟ في الأثمان، في عين الأثمان نفسها. كذا هو ذكر هذه العبارة مفهمة وفصلها في شرح ليش؟ في شرح منتهى الإرادات، شرح منتهى الإرادات أيضا البهوتي اللي هو منتهى الإرادات لابن النجار، وشرح مقارب بعضه من بعض، فمن كان عنده شرح المنتهى فإن قبلتك عبارة ارجع إلى شرح المنتهى ستجد هناك تفصيل، وإن قبلت عبارة غير واضح هناك ارجع إلى شرح الإقناع وهكذا. وكلهم لمن؟ للبهوت. نعم، اللي عندي أربع مجلدات طبعة الدار العلمية وإن كانت طبعة رضيئة. قال هكذا عبارة الإنصاف، الإنصاف لمن؟ الحجاوي. والفروع لابن مفلح المتقدم، والمبدع ابن مفلح المتأخر. وذكر في المنتهى اللي هو من؟ ابن النجار. لا تجب في دين سلم، في دين ايه؟ سلم، ما لم يكن أثمانا أو للتجارة، لأن لو كان أثمان لكانت الزكاة في ايه؟ في عين الأثمان، في عين الايش؟ الأثمان. انتهى. وعليه قال يحمل كلام المصنف بجعل الواو للحال اللي هي ولم يكن أثمان، ولم يكن ايه؟ أثمان. فإن كان أثمانا قال بجعل الواو للحال، أي إن كان للتجارة في حال كونه غير أثمان. طبعت العبارة هنا غير ايش؟ غير أثمان، لأن الأثمان فيها زكاة في عين الايش؟ في عين الأثمان. فإن كان أثمانا لم يعتبر كونها للتجارة، لأن الزكاة في عين الأثمان، تجارة مش تجارة، هي الأثمان فيها زكاة. أو ثمن مبيع أو رأس مال مسلم، أو رأس مال مسلم قبل قبض عوضهما. رأس مال إيش؟ مسلم اللي هو بيع ليه؟ بيع السلم. بيع ليه؟ بيع السلم. بيع السلم متى يقبض عوضهما؟ على حسب الاتفاق. قال لو مثلا أسلفني أو مثلا ثمن طنين رز، الطن مثلا بألفين جنيه، يبقى له قيمته كم؟ اثنين رز، خد كم؟ 4000. فيهم الزكاة ولا ليس فيهم الزكاة؟ الزكاة على من؟ على القاضي، ولو إن لم يقبض إيش؟ على الدافع، وإن لم يقبض الإيه؟ العوض، وإن لم يقبض الإيش؟ العوض، وإن لم يقبض العوض. يعني هو دفع 4000، دفع 4000، ويأخذ اثنين رز متى؟ في شهر مثلا 9. يبقى زكاة هذا اللفع على من؟ على المسلم، على ليش؟ الذي أسلف سلم أو السلف. وإن لم يقبض ايش؟ العوض. العوض احنا لسه ما قبضوش، اللي هو الايه؟ الأرض، العين نفسه. وإن لم يقبض ايش؟ عوضهما. أي عوض ثمن المبيع، عوض ثمن ليش؟ المبيع. وهو المبيع وعوض رأس مال سلم، وهو المسلم فيه، المسلم ايش؟ فيه. وإنما يتصور ذلك في رأس مال السلم ما دام في المجلس ولم ينبه عليه للعلم به مما يأتي في بابه. قال ولو انفسخ العقد، أي عقد البيع. البيع عقد البيع ينقسم إلى كم قسم؟ أنواع البيوع كم؟ 3. بيع نقد، آجل، سلم، 3. قال ولو انفسخ العقد، أي عقد البيع أو السلم بإقالة. تعرفون الإقالة؟ إقالة رجل اشترى مثلا صدقة من رجل آخر ثم قلب وظن أنه مظلوم، فذهب إلى الرجل وقال له أقلني في بيع هذا، أقلني. دي معناه ليش؟ قال لقد أقلتك وأرجع له ماله كاملا. هذه تسمى ليش؟ الإقالة. إن كان سيلحق ضرر أحد الطرفين، وهذا يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما عثرته أقاله الله يوم القيامة. الإقالة يبقى الرجوع في البيع، رجوع في ليش؟ بيع من أحد الطرفين إن ظن أنه سيقع عليه ضرر. قال أو عقد البيع أو السلم بإقالة أو غيرها فلا تسقط زكاته، أو دين من صداق. أيضا لو انفسخ ليش؟ عقد الزواج. لذلك يرى أن دين صداق المرأة عليه زكاة. صداق المرأة إما أن يكون منجزا وإما أن يكون إيش؟ مؤخرا، ماشي؟ صداق المرأة عليه زكاة أو ليس عليه زكاة، ولا سيما المؤخر هو الصواب، والذي أختاره أنه ليس عليه زكاة على حسب العرف، لأن صداق المرأة المؤخر تعرف بين الناس أنه لا تأخذ المرأة إلا عند الطلاق أو الموت، والمرأة تأخذ قد يتزوج امرأة فيقول له أبوها كم صدقوها المؤخر؟ يقول ليس معي ماء، يعني إلا مثلا صداق منجز مثلا 5000 متر. قال شرطي أن صدق أيضا مؤخر 10,000، وهذا الرجل لا يجد إلا قوت يوم، هل يزكي 10,000 المؤخرة؟ لا يزكيها أصلا. متى يزكيها؟ متى يزكيها؟ إن كان قادر وهذا المال يستطيع دفعه الآن، ومتعارف أن هذا الصداق المؤخر لا تأخذه المرء إلا في حالتين. الحالة الأولى بإيش؟ عند الطلاق تأخذه المرأة، أما تأخذه وابقى حولا تزكيه، أو عند الإيش؟ أو عند الموت. قال من صداق أو عوض خلة أو أجرة، يعني المرأة إذا أراد أن تقتلع من زوجها تدفع إيش؟ عوض. تقول له مثلا طلقني، يقول لها لن أطلقك حتى تعطيني ما أعطيتك. هذا ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتت إليه المرأة وقالت له إن فلانا لا أرجم عليه في دين ولا خلق ولكني أكره الكفر بعد الإيمان، فقال لها أتردين عليه حديقته؟ قالت بلى. قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. أو عوض خلع أو أجرة بأن تزوج على 100 في ذمته. دي ليش؟ اللي احنا بنسميه ليه؟ الصداق ليه؟ المؤخر. أو سألته الخلع بذلك، يعني أنها ستدفع له ليه؟ 100 لك ويتركها. أو استأجر منه شيئا كذلك، فيجري ذلك في حول الزكاة بالعقد قبل القبض، وإن لم تستوفى المنفعة المعقود عليها في النكاح أو الإجارة لملك هذه الأشياء بالعقد. ويرى أن هذه الأشياء في الزكاة، والصحيح أن هذه الأشياء ليست في الزكاة إلا إذا إيش؟ إذا قبضها وتملكها، إذا قبضها إيش؟ وتملك، أو قبضت المرأة هذا الصداق وتملكته حقيقة. قال وكذا كل دين لا في مقابلة مال أو في مقابلة مال غير زكوي، لأن العلماء اختلفوا في المال الزكوي، بعضهم خصصه، بعضهم إيش؟ خصصه. ففي دين مال بمال زكوي، ودين بمال غير إيش؟ زكوي. إيه المال غير الزكوي؟ البنجر مثلا، قط على قول الأئمة الثلاثة مالك شافعي واحمد، او ليش الفاكهه مثلا، ماشي يا اخوان؟ هذا مال غير ايه؟ غير زكوي. في مقابله مال غير زكوي كموصى به ومورث وثمن مسكن ونحو ذلك كقيمه عبد مثلث، وقيمة عبد ايش؟ مثلث. عبد مثلث، واحد اشترى عبدا وهذا العبد في الحقيقة هو آخر، عبد يأبق على سيده، يعني بمجرد انه اشتراه وقال له سيده يا عبد اذا فاشتري لي هذا الشيء الفلاني، فذهب العبد ولم يرجع فآبق العبد، فقش. هذا يسمى ايش؟ عبد ايش؟ مثلت، يعني قيمته صارت ايش؟ هضر. هذه القيمة من يضمن قيمة العبد؟ على من؟ على البائع ولا المشتري؟ البائع لو كان يعلم انه عبد ايش؟ آبل. عبد ايش؟ آبل. قال وزعل بعد عمل، دخل في ايش؟ في باب الجعالة. باب الجعالة، وما هي الجعالة؟ نعم انسان غير ايش؟ لأجل عمل معين ولا غير معين؟ غير معين، عمل غير معين، لان لو دخل في التعيين هيدخل في الاداره. قال وجعل بعد عمل، وجعل بعد عمل ومصالح به عن دم عمد، مال المصالح به يبقى مال الجعالة من المصالح به عن دم عمد، يعني رجل قتل رجلا عمدا ثم تصالح مع وليه على مثلا قدر من الماء، على قدر من الريش من الماء، معنى هذه العبارة هكذا. يبقى وجعل بعد عمل مال الجعالة، ومصالح به عن دم عمد، يعني تصالح بمال عن دم عمد ايش قتل عمدا. جرى في حول الزكاة من حين ملكه عينا كان او دين، مال الجعالة ومال ايش المصالحة على دين ايش على دم العمد. قال: لان الملك في جميعه مستقر، وتعريضه للزوال لا تأثير له، وهو ظاهر اجماع الصحابة ذكره في المبدع، يعني ابن مطلق الصداق وعوض الخلع والأجرة والصداق وعوض الخلع إذا كان مبهما. كل هذه الأشياء إن كانت إيش مبهمة ليست مقدرة، اللي هو الصداق عوض الخلع الأجرة، استقبل به حول من تعيينه، لو عينه وأخذه يستقبل به حولا جديدا. قال: من غير بهيمة الأنعام لا إن كان الدين منها، يعني لو كان الدين من بهيمة الأنعام لا يستقبل به إيش حولا، أي من بهيمة الأنعام فلا زكاة فيه، لا يستقبل به حولا ولا زكاة إيش ولا زكاة فيه. كما لو اشترى 40 شاة موصوفة في الذمة، 40 شاة هو بيع ليش بيع السلف موصوفة في الذمة لاشتراط الثوم فيها، واشترى 40 شاة موصوفة في الذمة، لكن هي فقدت، هي الآن بلغت النصاب لكن فقدت شرط ليش الثوم، فقدت شرط ليش الثوم. قال: فإن عجلت زكيت غيرها، يعني وطفت في الذمة وعجلت وكانت سائمة، وكانت ايش سائمة، نعم ثوم اللي رعي البهائم في عشب مباح ليس ملكا لأحد، هذا معنى الثوم. قال: زكيت كغيرها، وكذا الدية الواجبة لا تزكى لأنها لم تتعين مالا زكويا، مالا ايش زكويا، ربما تكون هذه الدية ليست من ايش من الأموال ايش الزكوية. فإن تعينت الدية من الأموال الزكوية واجتمعت فيها شروط الزكاة زكيت واستقبل بها حولا جديد. قال: لأن الإبل في الدية أحد الأصول الخمسة، ما هي الأصول الخمسة في الدية؟ الإبل 100 ناقة، 100 بقرة، 1000 شاة، 1000 مثقال ذهب، 12 ألفا من الفضة، كام من الشاة؟ 1000. في الأصول الخمسة بقول لك: إن الإبل في الدية أحد الأصول الخمسة، المقصود إيه؟ هذه الأصول التي تدفع في الإيه؟ في الدية، هذا مفهوم. قال: وقوله زكاه يعني الدين المذكور إذا قبضه أو قبض شيئا منه. قال: هذا جواب قوله: ومن له دين، ومن له ايش دين، لجريانه في حول الزكاة لما سبق، فكلما قبض شيئا من الدين اخرج زكاته لما مضى، اخرج زكاته لما ايش مضى، ولو لم يبلغ المقبوض نصابا. لماذا؟ لانه في ذمة من مليء باكر، فكلما قبض قسطا من الدين زكاه، لان العبره بالنصاب ايش بكلية ليش الدين التي عند ليش المدين التي عند ليش المدين. نخلص نفس الكلام ولا نخلص طلبا إلى العلم كرم العوام، هل يزكي العوام أو العام الأخير؟ إن زكاه العام الأخير فهذا حسن، يعني إن كان هذا المال عند رجل غني يعني مليء مماط غني مماط وظل عنده خمسة أعوام أو عشرة، زكاة تكون على عشرة الأعوام أو العام الأخير، يعني الأقرب أن يزكي عن العام الأخير وإلا في المسألة أخرى. قال أخرج زكاته لما مضى ولو لم يبلغ المقبوض نصابا حيث بلغ أصله نصاب لو أصل الدين، يبقى الدين أصله كام؟ بلغ النصاب، لكنه بيأخذ قسط بقسط يطلع إيه؟ يطلع الزكاة القسط اللي هو أخذ. مفهوم هذا الكلام؟ بيقول لك طيب الدين القسط ده ما بلغش نصاب، قال لك النصاب فين؟ فين يا جماعة؟ اثنين الزكاة فين؟ في أصل الدين. ولو بالضم إلى غيره. قال روى أحمد عن علي. أحمد مين؟ مين يا جماعة؟ أحمد بن محمد. عن علي وابن عمر وعائشة لا زكاة في الدين حتى يقبض. لا زكاة في الدين حتى إيش؟ يقبض. ذكره أبو بكر بإسناد أبو بكر الخلال. ولم يعرف لهم مخالف، يعني لهؤلاء الصح علي وابن عمر وعائشة دي أثار ثابتة عن هؤلاء، أو أبرأ منه أي من الدين أو بعضه فيزكيه لما مضى. يعني قال أنا مش طايل منك الدين ولا أنت راضي تجيبه الحياة، خلاص أنا أبرأتك من هذا الدين. يزكيه أو لا يزكيه؟ استمع. قال فيزكي لما مضى وسواء قصد بإبقائه أي الدين عليه أي على المدين الفرار من الزكاة أو لا، وسواء كان المدين يزكيه أو لا. فهو أبرأ ليه؟ قال لك أنا هسيبه لأنه هو عنده وأنا عمال أزكي عليه وخلاص ما بكتبش منه حاجة وأنا عمال أزكي، فأقول خلاص أنا أبرأتك من هذا الدين. هو يرى أن عليه أيضا ليش؟ الزكاة، والصحيح أن ليس عليه زكاة، الرجل أبرأه وليس له ما يزكيه أيضا، لكن لعله قال عامله بنقيض قصده، عمله بنقيض إيش؟ قصد، إن كان قصد هذا، كان قصد إيش؟ هذا، فهو يعامله يعني تغريما، لكن الصواب أن ليس عليه زكاة. قال ويجزئ إخراجها أي زكاة الدين قبل قبضه لقيام الوجوب على رب الدين. أقول الكلام؟ يعني رجل له دين على فلان، قال ويجزي إخراجها أي زكاة الدين قبل قبضه لقيام الإيش؟ الوجوب على رب الدين، يعني رجل لم يقبض الدين زكاة قبل إيش؟ قبل أن يقبضه صحت إيش؟ الزكاة صحت الزكاة، تزكوا قبل أن يحول عليه الحول عند المدين، تصح أو لا تصح؟ تصح قياسا على إخراج زكاة الإيش؟ تعجيل زكاة عروض التجارة، ماشي؟ يجوز تعجيل زكاة عروض التجارة ولا لا يجوز؟ من قال يجوز؟ منكم من يعرف يرفع؟ واحد قول يا شيخ أحسن أجوز لفعل العبد. قال وعدم إلزامه بالإخراج قبل قبضه رخصة، يعني عدم إلزام بالإخراج قبل قبضه رخصة. قال فليس كتعجيل الزكاة، هذا ليس كتعجيل الزكاة عروض التجارة إيه؟ وغيرها. قال ولو كان في يده أي الحر المسلم بعض نصاب وبقيه دين أو غصب أو ضال زكى ما بيده. انتبهوا، يعني رجل معه قسط أو كمية من هذا المال، والبقي إيش؟ والبقي إما دين أو غصب منه أخذ غصبا أو صار ضالا، يعني كبهيمة الألعام، يعني الغنم شربت مثلا أو الإبل أو البقر صارت إيش؟ ضال. يبقى بعض إيش النصاب عنده والبعض الآخر إيش؟ إما مغصوب وإما دين وإما إيش؟ وإما ضال. يزكي ولا لا يزكي؟ قال يزكي. قال لتمكنه من إخراج زكاته وتمام النصاب، ولعله فيما إذا ظن رجوعه أي الضال وإلا لم يتحقق ملك النصاب. طيب رجل عنده الآن مثلا 40 شاة ثم ضلت شاة فصارت ليش؟ شيء عنده كام؟ 39 شاة. عليه زكاة وليس عليه زكاة؟ قال إن غلب على ظنه رجوع هذه الشاة فإيش؟ عليه زكاة. وإلا في الأصل إن ضلت هذه الضلة ولم ترجع فليس عليه زكاة. قال وكل دين من صداء أو غيره سقط قبل قبضه حال كونه لم يتعوض عنه، أي لم يأخذ عنه عوضا ولم يبرأ منه، كنصف صداق سقط عن الزوج قبل قبضه بطلاق أو نحوه قبل الدخول، أو كصداق سقط كله لانفساقه من جهتها. الصداق الآن لو أن الرجل طلق زوجته قبل الدخول وأصدقها مثلا 10,000، كم له وكم لها؟ النصف. له 5 ولها 5. يزكي ولا لا يزكي؟ يزكي، لكن إن استقبل حولا، إن طلق قبل الدخول وأخذ نصف الصداق يزكي على هذا إن استقبل إيش؟ حولا. طيب لو أخذ الصداق كله بإيش؟ بخلع أو الانفتاخ، انفتاخ من جهتي، من جهته هو لعيب فيه، أو من جهة المرأة، إن كان من جهته فليس له أن يسترجع إيش؟ شيئا من الصداق، لأنه إيش؟ غرها، لأنه غرها ودلت عليها فليس له شيء. وإن كان من جهة المرأة فله إيش؟ فله الصداق، فله إيه؟ فله جميع الصداق لتدليس المرأة عليه، لتدليس المرأة إيش؟ عليه. قال كفسخها لعيبه قبل الدخول فلا زكاة فيه، بل المرأة فسخت من أجل إيه؟ من أجل عيبة من في الرجل، لأنها وجبت على سبيل المواساة، لأن الزكاة أصلا وجبت أصلا على سبيل إيه؟ المواساة. المواساة لمن؟ للفقراء، ورأفة ورحمة للغني. قال ولم يقبض الدين ولا بدله ولا أبرأه ولا أبرأ منه فلم يلزمه إخراجها، يعني إخراج ليش؟ إخراج الزكاة. وكذا لو اشترى مكيلا أو موزونا ونحوه بنصاب أثمان وحال عليها الحول ثم تلف المبيع قبل قبضه انفسخ البيع وسقطت الزكاة. اشترى شيء موزون او مكيل بنصاب ايش؟ اثمان، يعني ذهب او فضة زكوا، ثم تلف هذا الايش؟ الشيء المقدور هذا اللي هو ايه؟ المكيل او الموزون. هل عليه زكاة أو ليس عليه زكاة؟ قال لم ينعقد البيع ثم ليس عليه زكاة، ليس عليه إيش؟ زكاة. إن سقط، إن تلف قبل إيش؟ قبل القبض. قال انفسخ البيع وسقطت الزكاة لسقوط الثمن عن المشتري بلا إبراء ولا إسقاط، وكذا لو تعلق بذمة رقيق دين ثم اشتراه رب الدين سقط وسقطت الزكاة لما ذكر. قال كذلك يقول ايش، وكذا لو تعلق بذمة رقيق دين، عبد رقيق عليه دين ثم اشتراه رب الدين، اشتراه ايش رب الدين، وعليه دين لرجل، والرجل هذا قام بايه بشرائه، قام بايه بشرائه، قال اشتراه رب الدين سقط، يعني سقط الايه سقط الدين ثم سقطت الايش الزكاة، سقط الايش الزكاة. قال وان اسقطه، يعني اسقط ايه الدين، وان اسقطه اي الدين ربه، لو ان رب الدين اسقط الدين، معلش الكلام جاف وبس بدأ، وبعد كده هنجري بكم كلام واضح كله. قال وان اسقطه اي الدين ربه، يعني رب من الدين، بان ابرأ منه زكاه، وان اخذ به اي الدين عوضا او احال عليه، احال عليه يعني دخل في باب اخر، هو باب الايه باب الحوال، يعني انا لي عليك دين، لي عليك ايه دين، مثلا الفان، لي الفان عندك، فقلت لك يا فلان هذه الالفين، قلت اذهب الى من بجوارك، محمود، محمود لي عنده 10,000، خذ منه 2,000، خذ منه ايش 2,000، دي تسمى ايه حوال، تسمى ايش حوال. قال هنا بيقول زكى وان اخذ به اي الدين عوضا، اخذ عوض، عوض الدين، عوض اما حب او غيره او بهيمة او نحو هذا، او احال عليه، احال اللي هي ليش الحوال، او احتال به زكاة، صار ايش دينا مقبوضا، صار دينا ايش مقبوضا، زكاه لان ذلك كقبضه، انظر لان ذلك ايش كقبضه، مفهوم كقبضه، كعين تجب فيها الزكاة وديعة او نحوه، انتقل الى ليش الوديع، الوديع اللي ايه الامان، فين الامانة، رجل سافر وعنده مثلا كيلو ذهب مثلا، فقص عليه، فذهب الى فلان قال يا فلان اترك هذا الكيلو من الذهب وديع عندك، دي تسمى ايش وديعة وامانة، وديعة وايش امانة، زكاة الوديعة والامانة على من، على صاحبها، على ايش على صاحبها. وان تلفت هل المودع يضمن؟ لا يضمن، ليش لا يضمن؟ لكن المسألة بتفصيل الا ان كان فيها تقليد او ايه او غير ذلك، او استعملها، او ايش او استعملها يضمن. قال او نحوها، قال كعين تجب فيها الزكاة وديعة، وديعة تجب فيها الزكاة على من، على صاحبها، او نحوها، وهبها مالكها بعد الحول لمن كانت عنده فلا تسقط زكاتها عنده، عنه. طيب نقدر ان صاحب الوديعة قال لصاحب، قال لهذا المودع انا وهبت لك هذه الوديعة، زكاتها تسقط عن المودع بالكسر، لا تسقط عن المودع، لا تسقط عن ليش المودع، فقال لك انا وهبتها للرجل لا تسقط عنه الا اذا استقبل حولا جديدا، فيزكي المودع عن ليش عما استقبل، ويزكي المودع عما عن الحول الماضي، كلام مفهوم ولا صعب؟ قال فلا تسقط زكاتها عنه لاستقرارها عليه. قال وللبائع اخراج زكاة مبيع، وللبائع إخراج زكاة مبيع مشروط فيه خيار منه. يعني رجل باع بيعا فيه شرط الخيار، شروط كم؟ 7. فرجل باع بيعا وفيه شرط الخيار، فيه شرط الايش؟ الخيار. شرط الخيار قال له مثلا انا ساشتري منك هذا الشيء لكن اتركني 3 ايام انظر مثلا فيها في عيب او نحو، ماشي؟ هذا شرط الايش؟ الخيار. في هذه المدة زكاة هذا الشيء على من؟ على البائع ولا المشتري؟ على البائع. اي من المبيع لتبقي تعلق الزكاة به على المبيع. يقول وبعد فإن الحمد لله قبل كل شيء، نعلم يقينا أن هذه الدورة متقدمة في الفقه، ولكن منا من لم يدرس الفقه قط ولكنه يطمع في الخير، فما الواجب عليه مع أن العلم لأن الشرح صعب؟ الشرح صعب، هو صعب على من يدرس، من لم يدرس الفقه، ومن مر على أبواب الفقه بذلك فعلم. أتكلم مثلا يكون حوالة ودرس الحوالة، وديعة درس الوديعة، بيع السلم درس بيع السلم، أنواع البيع كذا، يعني لا ما يكونش الأمر صعب لو هو مر على أبواب الفقه. هو كتاب متقدم ومفروض ان يكون الطلبه يكونوا دارسين فقه قبل هذا، وابشرك يعني العلم لا يتاتى مره واحده، ولا تظن انك ستصير عالما بدوره الفقه هذه، تدرس الكتاب كشاف القناع ل6 اشهر ثم تصير عالما. لا، لما يعني هو يعني فتحته خير، ومن يعني ان انتم تختلفون، فمنكم من يحصل كميه كبيره ومنكم من يحصل مثلا جزءا بسيطا وهكذا. فيعني لا ياتيك الشيطان يقول لك انت ما انتش فاهم وعمالين يقراوا وطلاطم عليك، خد بعضك وروح وريح نفسك وخلاص وادرس في كتاب ثاني وخلاص. لا، انما ادرس والاشياء التي تقف امامك، اجلس مع اخيك متقدم درس قبل ذلك في كتاب فقه قبل هذا، او اذهب الى الشيء او نحو هذا، يعني لا تدع للشيطان مكان او صغره يدخل اليك منها. واصبر واصبر واصبر في طلب العلم، في طلب العلم يعني امر يحتاج الى جهاد، وهو فعلا جهاد يحتاج الى جهاد، وتتصبر في طلب العلم، فانك في جهاد ان شاء الله، ان شاء الله تبارك وتعالى، اذا اردت بتعليمك هذا وجه الله تبارك وتعالى. واعلم ايها الطالب كما قال الامام الشوكاني في ادب الطلبه ومنتهى الأرب، انك واصل ما دمت على الطريق، ما دمت على الطريق، ما دمت تدرس تفهم مره ولا تفهم مرات، وتجلس هنا وتجلس هناك، فانت ان شاء الله ستصل يوما ما الى العلم. ونحن جميعا طلبة علم، نظل ندرس حتى نموت، ونموت ونحن طلبة علم. يعني الشرح صعب. وصلت فيه؟ فتحت المسكين الشرح. قال وللبائع إخراج زكاة مبيع مشروط فيه خيار منه، هذا مطلوب، أي من المبيع لتبقى تعلق الزكاة به على المبيع. يعني كل رجل الآن وجب الزكاة وجي في آخر العام وأراد بيع هذا الشيء وهو في الخيار، ما زال في الخيار، الزكاة على من؟ على البائع، الزكاة على البائع. فيقتل البيع في قدره، معنى فيقتل البيع في قدره يعني إيه؟ يعني مثلا هو عنده مثلا يعني عنده مثلا 30 بقر، 30 ايش؟ بقر. باع كم؟ اراد ان يبيع 30، يقول له حاسب يا عم الحاسب، انت عندك كم؟ 30 بقرة، عليك زكاة كم؟ عليك زكاة كم؟ كم؟ ما اجتمع حاسب. نعم، سبيل ماشي. يقول له طيب انت هتبيع الثلاثين؟ لا ده يبطل البيع في قدر الزكاة. تبقى تبيع 39 بس. تبقى تبيع كام؟ 29 فقط. 29. ودي ما تدخلش. ليه معنى قوله؟ فيبطل البيع في قدره. يعني في قدر المخرج ليه؟ للزكاة. اي في قدر ما اخرجه عن الزكاة لتفويته اياه على المشتري. تفويته على ليه؟ على المشتري. مفهوم هذا؟ هاي. ثالث. واللي قطع نقول ثالث. عشان ما تبقى صعب. وإن زكت المرأة صداقها كله ثم تنصف، أي الصداق، يعني المرأة كان معها صداق تزكيه كل عام مثلا، ثم تنصف. كيف يتنصف؟ بالطلاق. تنصف بالإيش؟ بالطلاق. ثم تنصف الصداق بطلاقه، يعني بطلاق الرجل أو نحوه. رجع الزوج فيما بقي، رجع الزوج ماش فيما بقي من الصداق بكل حقه. يعني ايه؟ هي المرأة زكت الصداق فنقص الماء. ليه؟ يقول ليه انت صدقت بكام يا حجه؟ قالت مثلا ب250 جنيه. طيب الصداق كم؟ كام كان؟ 10,000 جنيه. طيب انت تدي للراجل دهوت 5,000 جنيه، وال250 يحذفوهم من ايه؟ من مصيبك. هو دي معنى الكلام هنا صح؟ طيب. قال رجع الزوج فيما بقي من الصداق بكل حقه، وهو النصف تاما، لقوله تعالى فنصف ما فرضتم، والزكاة فاتت عليه لأن الملك كان لها. الملك كان لمين؟ للمرء. يبقى هو ياخد ايه؟ حقه كان، واللي طلعته ينحذف من حقه. ماشي يا اخوان؟ ايه؟ انتوا عاملين درس عندكم؟ مش نحضره؟ قال ولا يجزئها، اي المطلقة، المطلقة زكاتها منه. لا يجزئها اي المطلقة زكاتها منه، اي من الصداق بعد طلاقه او نحوه مما ينصفه، لانه مشترك، يعني هذا المال مشترك على المشاع، فلا تتصرف فيه بغير اذن الشريك قبل القسمة. قبل ليش؟ قبل القسمة. يعني الان الرجل سيزكي هذا الماء، يزكي هذا ليش؟ الماء. طب سقط الزكاة فيه في حقه؟ سقط؟ لم يسقط، ويستقبله حولا جديد. فلا تتصرف فيه بغير اذن الشريك قبل القسمة، ومتى لم تزكيه ثم طلق او نحوه قبل الدخول رجع بنصفه كاملا للآية. وتزكيه اي الصداق كله هي لجريانه في ملكها الى الحول، وكذا لو سقط كله لفسخها لعيبه. بلك الزكاة على الرجل والمرأة؟ الزكاة على المرأة لانها تملك ليش؟ الصداق كله، وليس للرجل زكاة الا ما استقبل من عام ايش؟ جديد. قال وكذا لو سقط كله لفسخها لعيبه. سقط ايش؟ الصداق كله لفسخها لعيبه، ونحو قبل الدخول، فيرجع عليها بجميع الصداق، وزكاته ان مضى حول فاكثر عليها. يبقى زكاته على مين؟ على المرأة. لماذا على المرأة؟ لماذا؟ لان الفسخ فسخت لعيب في ايه؟ لعيب في الرجل. لعيب في ايه؟ وان فسخت لعيب في الرجل فليس له في ايه؟ في الصداق حق. نعم. ماشي. ليس على ذكاء على كل الناس تستقبل حولا جديدا فيما أخذ فيما إيه؟ فيما أخذ. قال وتجب الزكاة أيضا في دين على غير ملي، غير ملي يعني إيه؟ غير معسر. قال وهو المعسر ودين على مماطل، يبقى تجب الزكاة أيضا في دين على غير ملي وهو المعسر ودين على مماطل وفي دين مؤجل وفي دين مجحود ببينة أو لا تجب أو لا تجب. هو يرى ليش؟ يرى الوجوب، يرى ليش؟ الوجوب. قال ليه؟ علل لماذا؟ قال لصحة الحوالة به والإبراء منه. قال طيب لو واحد أحال على هذا الدين تصح الحوالة أم لا؟ فإن صحت الحوالة يزكي الدين، يزكي ليش؟ الدين. لكن مسألة فيها نظر، مسألة الدين على غير مليء يعني معسر وأيضا مجحود ونحو ذلك نظر تفصيل بين العلم، وإن كان الأقرب ليس عليه إيش؟ زكاة. قال فيزكي ذلك إذا قبضه لما مضى من السنين، يزكي ذلك إذا قبضه، نقول يزكي عاما واحدا، يزكي إيش؟ عاما واحدا هو الأقرب. قال رواه أبو عبيد، أبو عبيد ومن؟ القاسم بن سلام، من عنه؟ في كتاب يسمى الأموال، عن علي وابن عباس للعموم كسائر ماله. قال وداخل في ليش؟ في العموم، لكن مسألة فيها تفصيل. قال أيضا وتجب الزكاة أيضا في مغصوب دخل في باب الغصب، لكن باب الغصب قد هذا ها؟ طيب. قال وتجب الزكاة أيضا في مغصوب في جميع الحول أو في بعضه بيد الغاصب أو من انتقل إليه من الغاصب، يبقى تجب الزكاة في مغصوب في جميع الحول أو في بعضه. قال بيد الغاصب، رجل غاصب وانتقلت السلعة أو المال إليه أو من انتقل إليه من الغاصب، انتقل إليه من ليش؟ من الغاصب. وكذا لو كان تالفا لأنه مال يجوز التصرف فيه بالإبراء منه والحوالة به وعليه أشبه الدين على الملي، فيزكيه مالكه إذا قبضه لما مضى من السنين. أيضا هذه المسألة فيها نظر، إيش؟ فيها نظر. هل المال المغصوب فيه زكاة أو ليس فيه زكاة؟ المال المغصوب ليس فيه زكاة، طب زكاته على الغاصب ولا المغصوب منه؟ هو الغاصب هذا سيأخذ المال ويقيه عنده ويحول عليه الحول، إن فعل هذا إن كان غصبه ولا يتقي الله عز وجل في الغصب فهل يطالب بالزكاة؟ إنما هي مسائل افتراضية. نعم. يزكيه من ماله إن كان عنده مال غير هذا المال الذي وضعه في البني، فإن لم يكن عنده فإذا قبض المال زكاه على ما مر من الأعوام، هذا هو الصحيح في المسألة. قال ويرجع المغصوب منه على الغاصب بالزكاة، انظر. نعم. طيب إلى هنا، وتجب الزكاة في مغصوب، إلى هنا. وإحنا خدنا الشخص واحد، يديكم بقى تعريف على كل سؤالين ولا حاجة بسرعة. اكتب هل على حصة المضارب بالزكاة؟ على حصة المضارب بالزكاة؟ وهل في الدين الذي على مليء باد زكاة؟ في الدين على مليء باد يعني غير مماطل يعني زكاة مع التفصيل، وعرف الوديعة. عرف الوديعة وعرف الجعالة عشان تفهم الكلام ده، وما هو بيع السلم، وعرف الحوالة. ارجع بعد، وهل في صداق المرأة بزكاة؟ ارجع لهذه التعريفات عشان تفهم باب الزكاة. الى هنا يجي جميع الأسئلة.